بدل فجرك عامل سجين نحر الغاصب أصحاب الفيل بدل فجرك عامل سجين نحر الغاصب أصحاب الفيل ارجم عصبك بالأبابيل واكتب نصرك على إسرائيل ارجم عصبك بالأبابيل واكتب نصرك على إسرائيل واكتب نصرك على إسرائيل واكتب نصرك على إسرائيل هذا الغاصب باكي وهارب وانت الطارب والمولى غالب هذا الغاصب باكي وهارب وانت الطارب والمولى غالب جوك بحرك عالي الجبين قلك برك قساميين جوك بحرك عالي الجبين قلك برك قساميين قلك برك قساميين قلك برك قساميين أمتنا بينا فخرين وبنصر تستبشرين هذا وفى القسام هذا وفى الجعبري هذا وفى الجعبري أمتنا بينا فخرين وبنصر يا قدسي دوت نيراني بير السابع وفي عسقلاني قوم يا قدسي دوت نيراني بير السابع وفي عسقلاني زلزل رعبي في تل أبيب هذه حربي نصري قريب زلزل رعبي في تل أبيب هذه حربي نصري قريب هذه حربي نصري قريب هذه حربي نصري قريب قدس جيلي ولا سحابك أبابيلي بدت سرابك قدس جيلي ولا سحابك أبابيلي بدت سرابك يا صهيوني حان الخراب ناياريني قصد الخطاب يا صهيوني حان الخراب ناياريني قصد الخطاب ناياريني قصد الخطاب ناياريني قصد الخطاب سرنا ونبينا الإمام لكتائب شعبي مهان اسأل عنا حرب الفرقان لا يا غاصب شعبي مهان اسأل عنا حرب الفرقان اسموني داي وريان وعفو عمرة والدلو كمان اسموني داي وريان وعفو عمرة والدلو كمان والتلو كمان وابو عمرة والتلو كمان بعنا المولى أغلى إيمانا خضنا الجولة الله معانا بعنا المولى أغلى إيمانا خضنا الجولة الله معانا نحن عشقنا درب الجهاد واستشهدنا نحمي البلاد احنا عشقنا درب الجهاد واستشهدنا نحمي البلاد.